بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سلم في الركعة في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس. ما اسم أبيه؟ عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم وهو زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عهدنا به في درس الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له: ذو اليدين. تسمية ذو اليدين لطول يديه. وكان أحسن شرح لحديث ذي اليدين كتاب العلائي، شرح حديث ذي اليدين، وفرق بين ذي اليدين وذي الشمالين، أحدهما الخرباق. وسنقرأ كلام الحافظ عليه إن شاء الله. قال: فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ ليس هذا من الشك في خبر الواحد، ولكن هذا من الاطمئنان بمزيد التأكد. كل ما ازدادت الأخبار من العدول ازدادت الطمأنينة. بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما أحسن ما يقوله الشافعي قال: فإن الحد يقام بشاهدين، ثم تجد القاضي يقول: ابغني ثالثا. لا لأنهما سيقيم الحد بالعدلين، ولكن لمزيد الاطمئنان فيأتي بالثالث يقول: يعني هل تجد رابعا؟ وهكذا لمزيد الاطمئنان. وهكذا مثل هذه الأحاديث لمزيد الاطمئنان. أصدق ذو اليدين، فلا حجة فيه لأصحاب حزب التحرير رادي أخبار الآحاد في العقيدة، ولا للمعتزلة، وأصحاب هذا الحزب معتزلة. قال: ذو اليدين يا أنا قصد. قال رسول الله: أحق ما يقول؟ قال: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين. وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة وحمله الطحاوي على المجاز. قال: إن المراد به صلى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزهري أن صاحب القصة استشهد ببدر، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت على أو قبل بدر، وهي قبل الإسلام، وقبل الإسلام، وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من 5 سنين، أكثر من 4 سنين، لأن غزوة بدر وقعت سنة في رمضان السنة الثانية طيب من الهجرة، وإسلام أبي هريرة وقع في خيبر في أول سنة 7، آخر السادسة أول السابعة، نعم أول سنة 7، سيكون 3 والرابعة والخامسة والسادسة، يعني 4 سنين، والذي يقول 5 ما أبعد باعتبار بداية 5، بين بدر وخيبر. 4 سنين في أول 5. لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك. سببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذي الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي اسمه عمير بن عبد بن عمرو بن نضلة. أما ذي اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني وغيره، وهو سليم اسمه الخرباق سلمي اسمه الخرباق على ما سيأتي الحديث فيه، وقد وقع عند مسلم طريق أبي سلمة أبي هريرة قام رجل من بني سليم القصة وقعت على بدر وقعت قبل بدر، وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين. القول بالتوهيم صحيح، وأن أبا هريرة الحديث روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخر وهي قصة وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين. هذا محتمل من طريق الجمع، وقيل يحمل على أن ذي الشمالين على أن ذي الشمالين كان يقال له أيضا ذي اليدين، بالعكس كان ذلك سببا للاشتباه. قال رحمه الله: قوله صلى الظهر، قول ذلك نقل الاتفاق. قال: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذا اليدين، ونص على ذلك الشافعي رحمه الله اختلاف الحديث، هذا هو الصواب الاختلاف، وأن من جعلهما واحدا وهم. ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر، فإن قلنا إنهما قصة واحدة يترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة. قال: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة لا يتشهد لعدم ثبوت الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة سختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، أي سلم في اثنتين، قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. متى يكون السجود بعد السلام؟ نعم، زيادة. ها من سيجيب؟ ها بعد السلام؟ كأنكم التبست عليكم المسألة، ما ضبطتموها. نعم، عند الذماري، وأنت من ضمن من التبست عليه المسألة. نعم عندك، وأيضا أنت معهم. أي لكن ما ضبطتم التفصيل المذكور، ما شاء الله. عند هذا الجديد، عند ذاك الشيبة، نعم عند أبي هارون. طيب، وإذا كان 4 في المغرب ولا 3 في الفجر يسجد بعد السلام متى؟ إذا زاد. كأنكم ما ضبطتم المسألة. عندك، ها، يعني هذا كله إجابة قاصرة. وإذا صلى مثلا الثنائية ركعة أو الثلاثية صلىها ركعتين، عندك النقص قبل السلام. كأنكم ما ضبطتم المسألة. خلاص يا ذماري، خلاص ما أجبتها. نعم عندك، خلاص قد أجبت وما أصبت. أجب. عند الأخ التونسي، نعم إذا قام من التشهد الأول أو شك في صلاته لا يدري كم صلى يسجد قبل السلام. أحسنت. وإذا حصل زيادة أو نقصان بعد السلام، وهذا شاهد المسألة. أنا ما سألتكم إلا من أجل الحديث بين يدينا، أثمه أم لا؟ ها؟ في الزيادة والنقصان يسجد بعد السلام، وفي الشك وفي القيام من التشهد لأنهما نسي التشهد حتى استتم يسجد قبل السلام، مضبوط؟ وإذا قدم أو أخر سجد قبل السلام أو بعد السلام يصح، يصح سواء نسي أو حتى تعمد، لكن عند التعمد لا ينبغي أن يكون ماذا أن يترك السنة الواضحة. نعم، الذي يسلم في الرباعية، هذا الذي في حالة النقص، لهذا سهو، هذا سهو، ما يقال أنه سلم مرتين إلا إذا تعمد يكون معتديا، أما مثل هذا معفو عنه، يجبره السجود السهو. أعد السلام في أي موضع، يعني ماذا سجود السهو في أي موضع، قبل السلام أو بعدها، أعد الترتيب الذي سمعته. لا، في النقص لو قلتم الركعتين يا إخوان حددتموه بالركعتين، طيب إذا سلم مثلا من ركعة وهي ثلاثية أو من ركعة وهي في الفجر في حالة النقص، أقول لك هذا زيادة خطأ معفو عنها بسجود السهو، معفو عنها بسجود السهو. لا، قال الله عز وجل ربنا تأخذنا نسينا وأخطأنا، يجبرها سجود السهو. أعد المواضع التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، في الزيادة وفي النقص، هذا بعد السلام. ها كمل. ها أيضا أنت من ضمن الذين وهموا. طيب قد تذاكرنا، جزاكم الله خيرا. في الزيادة والنقص بعد السلام، في الشك وإذا قام من تشهد واستتم وواصل صلاته، لأنه إذا استتم يستمر في صلاته قبل السلام، هذا هو. ألخصها النووي تلخيصا جيدا في شرح مسلم هذه المسائل. هاتوا الشرح، انتظر خلنا نقرأ الإخوان. ولخصها بأدلتها أيضا، جمع الأدلة وذكر عليها الشرح وذكر أحاديثها وتذكرناها مرارا لتحري السنة. ماشي، تكلام النووي أضبط وأحسن وأيضا أسهل للفهم. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي، قال حدثنا حماد بن سلمة. أروى البخاري لحماد بن سلمة؟ تظروا عندك، وهذا ما هو؟ ها؟ حماد بن سلمة. طيب، حماد عن سلمة، وذاك أيضا ذكره متابعة، أما اعتماده فلم يعتمده. انظروا بارك الله فيكم الكلام النووي. باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة أحاديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يذكر كم صلى، وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وهذا قد جاء مبين أنه قبل. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك فيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا بين حديث أبي هريرة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأن في الزيادة، إلى خامسة في الزيادة، لو كان مثلا في المغرب إلى رابعة، فجر إلى ثالثة، يقال في الزيادة مطلقا، وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذي اليدين وفيه السلام من ثنتين والمشي والكلام، وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام، مفهوم هذا؟ ففي حالة النقص والزيادة بعد السلام، وفي حالة الشك والاستتمام وترك التشهد. قبل. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود لا يقاس عليها في بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت. قال أحمد رحمه الله تعالى يقول داود في هذه الصلوات خاصة، وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام ولكل سهو. أما الذي قال بالقياس فاختلفوا، قال بعضهم مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام إن شاء قبله في الزيادة والنقص. قال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل في السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل في السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. طيب كل هذا كما سيأتي كلامه، بقية الأحاديث إليه. وقال مالك رحمه الله تعالى إن كان السجود زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا قبله. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول قال في حديث أبي سعيد إن كانت خامسة شفعها، ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوز كالمجود. ويتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام، على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السجود إلا بعد السلام، ولو علم قبله لسجد قبله إلى قوله. ولو اجتمع في صلاة سهوان، سهو بزيادة وسهو بنقص، سجد قبل السلام. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجمع من أصحابنا، ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء، أنه لو سجد قبل السلام وبعدها الزيادة أو النقص أنه يجزئ ولا تصل صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل تحري السنة، والله أعلم. قال الجمهور لو سهى سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع. وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين، تعبير برضوان الله عليهم تقعد في حق غير الصحابة. وعن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى لكل سهو سجدتان، وهذا ما هو صحيح. في حديث ضعيف قوله صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان فليس. طيب انتهى الذي نحن نقصده من الكلام، يعني وإن تعدد السهو في الصلاة كفاه سجدتان ولو تعدد سهوه. وهذا الذي سمعته الترتيب الذي ذكره المازري وما بعده هو الجيد على ما تذكرناه المطابق للأحاديث. بقية أقوالهم هذه من أجلها ذكرنا فيها اختلاف تلتبس على من لم يلخص هذا التلخيص المطابق للأحاديث. إلى هنا وفقكم الله.